نفس قرور لا يبدرسك بالساعات طار موت لا يبدرس بالساعات فلا توبة توبة مبال يلم بزان ساعات. وقد بينت النصوص الأخرى أنه إذا حضر الموت فلا توبة بقرآن من دترقاقت أو مالتنو بقرآن من دترقاقت أو يسولج طار موت لاي يسولج موت أفاف لاي كدرس بوالا توبة درقيا لو بلو بملس منم أينت فائدة هلو. ولذلك قال الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى سلزي أسبل كتوسي ناقر من إلال وليست التوبة توبة كويدة لكم مالا تككلن يا توبة إيدة لكم وينم توبة تكبين نتي اللهم مالا لنمان للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لنزيا سيئات مالتم مطفونا كفو يونو سراوچين يسرو اسكمچي موت اسكمت متعباتشو غزي درس مطفو سراوچين يسرو موت بمتعجباتشو ساعت اهون توبا درگيالو يميلو تاينت توبا تككلنيا توبا ايد اللمنو يزي مسل توبا توبا وتقباينت يلو ميلال الله سبحانه وتعالى سلزي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي ما لم تصل الروح الحلقوم سلزي الله سبحانه وتعالى يباريون توبة يكبلال تارا موت لاي اسكال درس درس موت أفاف لاي اسكال هنا درسنو سلزي كزي من الرد ومن دنو أيها الإخوة والأخوات أن نتبادر أي أن نسرع بالتوبة توبة لما درق مشك أدادم إن دالبن أون يتكسنو حديث يستمرنا لنو وأن نقلع عما كنا متلبسا به من المعاصي أو وانجلوش لا يتزفك أن كان برنبتي وتست موتات مشال اللبن وأن نقوم بما فرطنا به من الواجبات كقديت أنا قروش دقمو كواجباتوش دمو يقودلنا تشو نقروش بمولو بمام ولا ترقد زاري نقسان نل مستكاكلنا راساتشنا ما قوما اللبن سلزي ونسأل الله قبول توبتنا هلم قزي دقمو الله سبحانه وتعالى إنما تسأنا لن توباتشن نساتشنا تكباين نتيالو اندي أدرق لن أترى لي عبد سوشنا تشو يزاريو قدي اتشن يمج الرشوان حديث انا بلاتشونا يزاريون بروغراماتشن بزيو بنا تناكك طوري مسلينيال باندك زي اصر حديث اصر احايا مستحديث كم منك رايلك تناكي انس انس يالوتن بزا ادرغن عند دمو رجم سيقين رجمون كرتن ما قومي هنا المالتنو الحديث التاسع عشر اصر ازتن ايناو حديث وعنزر ابن حبيش قال الله سبحانه وتعالى سراتشون يدري لاتشون نعمنا لو قال أتيت صفوان ابن عسال رضي الله عنه أني قالوا صفوان ابن عسال يتسنو تسحبي الله سبحانه وتعالى سراتشون يدري لاتشون الساتشو زند متاهوالو يمتو بتمكنيات من دنو أسأله اتيك أو زندالو سلمن عن المسحي على الخفين بكال سلاي سلما بس تيك اتيك أو زندنو لتيك أو سلمن عن المسحي أي حول المسحي سلم أبس عصم الكتونو على ماذا؟ على الخفين يو جام لاي وينم دمو قال سلاي سلم أبس عصم الكتو صفوان ابن عسال لم تيك متاهنو صفوان ابن عسال زور ابن حبيش ممتعت كايو ناكة ملكتو وعلا منالو ما جاء بك يا زر روالو أنت زر هوي من عمدتاه هلو اني زند من عمدتاه ما جاء بيك مالت من عمدتاه يا زيرو انت زيرو اني زند من عدرسه هلوت فقلت اني مدقمو بيالكوين ابتغاء العلم ابتغاء العلم اي طلب العلم وقتل لما فلالك ارسو زند مدتاه والكوات شوال فقال تملكتو صفوان ابن عسال زر ابن حبيش يمتبتن علاما الساتشو يا متاتشو المكنيات كتردبو على منالو فقال بلو على إن الملائكة قالوا ملأك تكوالو تضع أجنحتها كنفو تشوان تاسكمت على الاتشالو كنفوان زرقتا تاسكمت على الاتشالو لطالب العلمي لا أوك أتعفل لاجي لأند اسلاماوي اوقات افلالاقي كنفان زرقتا تاسك امتقلتا لتشالو لمن رضاء بما يطلب رضاء مالت بمودادنا بمركات مالتنا بما يطلب بم يفلالقو نقر بمودد يم يفلالقو نقر بمدسات مالتنا كنفو تشوان تزرقالتا لتشالو فقلت والكو اني الكو نياله إنه نجرك والكواتشوالة قد حك في صدري قد حك في صدري معناه قد صار عندي الشك والتوقف أني زندكو بكا بوستي تملال سبين صدر يمتلوع كالاو يترقوا ميوا من دنو صدر بلو مالت درت مالتنو أو انقل من مالت تفلقونو يا بوستي تملال سبين بوستي ترتاري متابينو بوستي عشامي يونا نقر تفتربينو سلم الناس ملكتو قد حك في صدري المسح على الخفين ياو في المسح على الخفين بعد البول او الغائط تملكتو عند سو كتسعد دابو على عند سو شنتن كشن نابو على جامونم هنا كالسيون ما بس يفكر اللتال وين سيفكر اللتم يميلو نقر بوست اتملال لسبينو ይህ ነገር በውስጤ ማለት ነው ጥርጣሬን ጫረብኝና ስለዚህ ፈጂቱ አንተ ዘንድ መጣው አስአሉከ ይህን ነገር ልጠይቀ ዘንድ ማለት ነው هل سمعته سمته والندي يذكر في ذلك شيئا يذكر في ذلك ስለዚህ ያ ነገር አስመልክቶ ሲያወሳ سمته والندي شيئا አንዳች ነገር من رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم لمونو سلزينا جرسيا وصو سلزينا جرسيا استمرو سمت توك الله ويبيه تأيك قالو صفوان ابن عسال منالو قال بلوالا نعم او سمت شوك الله والو كان يأمرنا عليه الصلاة والسلام كو يزو نبرنو مچي اذا كنا سفرا او مسافرين من قال لي كونن وين من قدن يا كونن من يزن نبر أن لا ننزع خفافنا أو خفافنا جمع خفنا من أتشنن اندان نوتا كالسي أتشنن وين دقمو جمع أتشنن اندان نوتا يزن نبر لمن يالقزي ثلاثة أيام ولياليهن لصوص كأننا لصوص لليت جامعة چنن ونمهنة كالسيا چنن اندان نوتا يزن نبرنو لمن بستكر إلا من جنابتين لجنابة كالهن بستكر مثل الجنابة والحيض والنفاس جنابة نمثل حيض نمثل نفاس نمثل تلالك يونو تحدث وش لاي بستكر اندان نوتا يزن نبرنو لكن الو نقرقن من غائط وبول محذوف على زيغا كان يأمرنا ما كان يمكن عطفنا كنا كسوا بستفيت يالون فعل جمرنا من ترقومات من دنو فعلو ولكن عليه الصلاة والسلام يو آزن منبرنا من غائط وبول لسقرنا لشنت يو أكالسيات شنن وينم دمو جمات شنن اندناولك آزن منبرنا مالتم سويو بمتصداداتو مكنيات چاماون اولوكو يجد متات اوالبس مالت هرلم سويو بمشناتو مكنيات چاماون اولوكو وينم دمو كالسون اولوكو متات اوالبس مالت هرلم مدو لما درك فلقه مده جزيو سكال لدر جزي درس مالتنو سوس كرنا سوس لليت لسفرنيا لمن قدنيا عند كرنا عند للي دمو لنواري سكال لدرس يو شنتر مكوان بشنا بيتسرا دام مكوان بلاي ما بس يشلن دنبر كزي حديث مردات انشلال لنو من غائطين وبولين ونومين انجدي بسقرا بشنتنا بانكلف قناس ملكتو يو اما چنن اندناولك ازنم نبرنو فقلتو بيال كنيالة هل سمعته ለመሆኑ ሰምተሃቸዋለሁ ያልኩት አለ። የዝኩሩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያወሱና ሲያስተምሩ ሰምተሃቸዋለሁ ወይ ነው። ስለምን? ፊል ሀዋ አይ አኒል ሀዋ አልሀዋ አልሙሐባ ወልሚል አሉ ዑለማዎች የተረጉማት። አልሙሐባ ወልሚል ብሎ ማለት ስለ ፍቅርና ስለ ዝንባሌስ አሏቸው። ስለ ፍቅርና ስለ ዝንባሌስ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያወሱ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያስተምሮ ሰምተ ታውቃለህ ወይ ነው። ሸይአን ብሎ ማለት ያው አንዳሽ ነገር ነው። ቃለ ብሎ አለ ነዓም አዎ ስለዚህም ነገር እኮ ሲያወሱ ሰምቻለሁ አልኩኝ አለ። ኩና መዓ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ ሰፈር ያው በአንድ ወቅት ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መንገድ ላይ ነበረን አልኩኝ አለ። ፈበይና ነሕኑ ዕንደሁ እኛ እሳቸው ዘንድ እያለን ኢዝ ናዳሁ አዕራቢዩን አንድ አዕራቢ አዕራቢይ እንግዲህ ያው በረሃ ላይ የሚኖር ሰው ነው የበረሃ ሰው ነው። አንድ አዕራቢ ጠራቸው ቢሰውቲን ለሁ ጀውሃርዩን ጀውሃርዩን ረፍዑ ሰውት ድምፁን በጣም ከፍ አድርጎ ጠራቸው። ምን እያለ ያ ሙሐመድ አላቸው ድምፃቸውን ድምፁን ከፍ አድርጎ። ፈአጃበሁ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ መልስ ሰጡት ነሕወን ሚን ሰውቲሂ ነሕወን ማለት ያው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ሚን ሰውቲሂ የእሱ ድምፅ በሆነ ተመሳሳይ በሆነ መልኩ እሳቸውም ድምፃቸውን ከፍ አድርገው መልስ ሰጡት። ምን በማለት ሀኡሙ አሉት እዚህ ሁነኝ አሉት አለት ማለትም እዚህ ሁነኝ አሉት። ፈቁልቱ ለህ ከዚያም በኋላ ብያልኩኝ አለ ለአዕራቢዩ እንደዚህ ድምፁን ከፍ አድርጎ ስነ ስርዓት በጎደለው መልኩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሲጠራቸው ያዳመጠው ሰሓቢይ ፈቁልቱ ብያልኩኝ አለ ለሁ አይ ሊል አዕራቢ ለዚህ አዕራቢይ ሰውዬ ብያልኩት አለ ወይሐክ ወዮልህ አልኩት ኡግዱድ ሚን ሰውቲክ ድምፅህን ቀነስ አድርግ አልኩት አሉ። فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم እንዴ አንተ እኮ ረሱል صلى الله عليه وسلم ዘንድ ነው ያለውና ድምፅህን ቀነስ አድርግ አልኩት አሉ። وقد نهيت عن هذا ስለዚህ ነገር እኮ ተከልክለሃል በኢስላም በሸሪዓው የተከለከለ ነው አሉት። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን ነገር ክልክል አድርጓል። አንደኛ ሙሐመድ እያሉ መጥራቱ ማለት ነው በኢስላም የተከለከለ ነው። يقول الله تبارك وتعالى سلزي اسم الكتو الله سبحانه وتعالى من الال يا أيها الذين آمنوا ان انت يا من اتشو سوى تشوينو لا ترفعوا أصواتكم دمساتشون كفات تدرقو فوق صوت النبي كنبي صلى الله عليه وسلم دمس ولي كفات درقاتشو اتتارونو ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول بلو مالت لسوم نجيوم لرسول صلى الله عليه وسلم دمساتشون كفا درقاتشو اتتارونو وينم دقمو اتتشوهو مالتنو يا جماعة ايسما من دي خلق الله ايسما نيم يالنو ይሰማል አይደል? እንግዲህ ኸልቁላህ ምናልባት ካንተ ብቻ ነው፣ ኸልቁላህ ካንተ ብቻ ነው እና ወጦ መግባትና ለማስተካከል መሞከር ነው። ስለዚህ ማለት ነው አንዳችሁ ሌላችሁን ሲያናግር እንደሚጮኸው አትጮሁ ነው። ግልጽ ነው ያ ጀማ አንተህበጣ አዕማሎቻችሁ እናንተ ሳታውቁ እንዳይበላሽባችሁ ያው ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ አትጣሩ፣ እንደዚሁም ደግሞ አትጩሁ። ከፊላችሁ ከፊላችሁን እንደሚያናግረው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ አይነት መልኩ አታናግሩ ነው። ወላኪን አልአዕራብ እንደምናውቀው አዕራቦች ግን የበረሃ ሰዎች ግን ላ ያዕሪፉነ አልአዳብ ምንም አይነት ዳዕው ምንም አይነት አዳብን አያውቁ ነበር። ሊአነሁም በዒዱነ ዐን አልመደን ወበዒዱነ ዐን አልዕልሚ ለምን ከተባለ እነዚህ ሰዎች እኮ ማለት ነው ከከተማ የራቁ ናቸው፣ ከእውቀትም በጣም የራቁ ናቸው። ስለዚህ منم عينت سنة سرعات بالنسو لاي اهين تبارك كزي عن تار مالتنا صحابيو رسول صلى الله عليه وسلم يا اعرابي يا محمد بلو بميت عرب الساعات كلكلاتشو لما هونو نوك قالن دي لما نزلت هذه الآية اوني كرانت آية بوردتش بتساعت وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت عند صحابي ثابت ابن قيس ابن الشماس يتسنيو صحابي بقى بتفطرو دمصاچون كف ادرغو دبر يمناغروت رضي الله عنه هو ارضاه انقدي امام احمد بزقوت حديث باند وقت مالتنا فقال يا صحابي يالو من قالو انا الذي كنت ارفع صوتي يالو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم زندكوني دمسين كفا درقي الناقر نبارالو حبيط عمل يالو اتشين آك سمبالا بك أعلك اللي يقالو سرعي تبلاشيالو أنا من أهل النار لو جراش ان ديوم كوني يأسات سونين يالو الله سبحانه وتعالى من على أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان انت ساتوقو سراوچاچو يبلاشباچوال بلوالنا اني دغمو دمصين كف ادريگه كونو كرسول گا مناگرو سراي بمولو تبلاشه يئسات سوو مونيه تبدب يالو يالو علقسو ازنو اجيك بتام تكزو وجلس في اهله حزينا بقا كبيت سباچو ازنو تكزو يالقسو قچالو ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ينن سويه رسول صلى الله عليه وسلم عطوت على غنيتهم لبزو قزية تصور باتشو بزين ساعت سولاكو عليه الصلاة والسلام يه صحابي يتفع شقرو من دنو تاموات قال ان التبابرونو فانطلق بعض القوم اليه بزين ساعت يا رسول صلى الله عليه وسلم ملك تيزو كفيل صحابه وشود السهيدو فقالوا له سويه بيتوا غنيتن نا من قالوت تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك قالت رسول صلى الله عليه وسلم كو انت لبزو غزي اتوحال من دنو شجر صحابيو مالتنا ثابت بن قيس رضي الله عنه من على انا الذي ارفع صوتي ان يكوني دمصين كف ادريجي ناغر ينبروا على ها عند من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم كو فيت كربيكو دمتين كساتشو بلاي كفا درقين ناقرنا برالو واجهر له بالقولي اندازيوم بنققري اتشوك يالكو ناقرنا برالو حبيط عملي سرايكو بكا علك اللي نالا تملا الشالة اسات سوهن يالو بلو لتراكوت ملك تنوج حصاون قلسا فاتو النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بما قال النزي تلاكوت ملك تنوج رسول صلى الله عليه وسلم زندمتنا يالو النجر اتش اوتواتشو صحابيو يتفابت مكنيات بتام افرونو صحابيو يتفابت مكنيات الجيك بتام تكزونو ايالك كسنو بكا تسفا قرطوال بيت كتش ابنو ايالك كسنو اني رسول صلى الله عليه وسلم زند كساتشو دمت بلاي كفا دريجين ناقرالو اتشوهالو ادابي لنجم سراوچاتشو ساوكو كمي بلاشباتشو سووش عندوهن يالو يسات سوهن يالو بلو عال بلو نقراتشو رسول صلى الله عليه وسلم يهنن ملك تاتشون يا رسول الله تشوسوج ان النغري زو بمطو بسات فقال عليه الصلاه والسلام من قالوا لا قالوا ايدلم قالوا بل هو من اهل الجنه نو ايدلم قالوا يلقس يسويكو يا جنه سويه نو قالوا يا جنه سو نو قالوا قال انس انس ابن مالك سلازي سو ياسملكتو سيناغرو من قالوا فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعرف من أهل الجنة أنه من أهل الجنة نقول قالوا